قبل قيام الساعة وعلامة على قرب قيام الساعة كذابين فاحذروهم. نعم، لقد انتشر الكذب، وأنا لا أعلم زمانا فيما أعلم كثر الكذب فيه وانتشر كزماننا هذا. والذي ينظر إلى حياة الناس نظرة مدققة فاحصة يعلم أن جل أحوال الناس كذبا في كذب، فحاكم يكذب على شعبه، وشعب يدعي كذبا أنه شعب الله المختار وأنهم أبناء العزيز الغفار وأحباؤه، وأن لهم حقا تاريخيا في فلسطين، وعالم السوء يكذب على أمته، والتاجر يكذب على زبائنه، والولد يكذب على ولده، والوالد يكذب على ولده، والزوجة تكذب على زوجها، والزوج يكذب على زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أصحاب المهن تنقب وتفتش فلا تجد رجلا صادقا في مهنته إلا من رحم ربك تبارك وتعالى. حتى أن بعض الإخوة قال أن حدثه رجلا وكان يعمل بمهنة السباكة، قال الذي علمني مهنة السباكة قال لي لابد أن تكذب من أجل أن تكسب، لابد أن تكذب من أجل أن تكسب، ووالله لن تكسب بالكذب أبدا ولن تربح، وإن ربحت في الدنيا فلن تربح في الآخرة. كذب في كذب. لو تدبرت أحوال الناس لوجدت جل المعاملات وجل أحوال الناس كذب في كذب. سفكت الدماء بالكذب، سفكت الدماء يا إخوة بالكذب، انتهكت الأعراض بالكذب، مزقت الأشلاء بالكذب، دنست المقدسات بالكذب، احتلت دول بأكملها بالكذب، والله ما احتلت العراق إلا بالكذب، وما احتلت فلسطين إلا بالكذب، وما احتلت الشيشان إلا بالكذب، وما احتلت أفغانستان إلا بالكذب. أسر بأكملها تهدم وتفكك بأخبار كاذبة وبإشاعات يتلقفها منافق هنا وهناك وهنالك، وخصصت قنوات كاملة في زماننا لبث ونشر الكذب، وخصصت مجلات وجرائد لنشر الكذب، وخصصت مواقع على الإنترنت لنشر الكذب بين الدول وبين الأفراد والمجتمعات. كذب في كذب. فاح نتن الكذب وفاحت رائحته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقسم بالله العظيم لو أن للكذب رائحة ما استطاع أحد على وجه الأرض أن يشم هواء نقيا، لكثرة الكذب على وجه الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا أقول إن الرجل الذي يعتز برجولته لا يكذب، فضلا عن المؤمن الصادق الذي يراقب ربه تبارك وتعالى في أقواله وأفعاله وأحواله. فالكذب خسة وندالة، الكذب خسة وندالة، والرجل لا يكذب أبدا مهما ضاقت به الأحوال ومهما وضع في مآزق، فهو يعلم أن الصدق ينافي الرجولة فضلا عن أنه ينافي الإيمان. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم نعم، قد يكون مؤمنا وجبانا لا يقدح ذلك في إيمانه. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. ثم سئل النبي: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا لا، لا يستقيم الإيمان بالكذب أبدا، لا يكون المؤمن كذابا عباد الله. لماذا؟ لأن الكذاب منافق، لأن الكذاب منافق، ولأن المنافق كذاب. فالكذاب فيه صفة من صفات المنافقين. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فأشد وأقبح أنواع الكذب عباد الله أن يكذب الإنسان على خالقه ومولاه. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يستعمل عقله في رد نص ثابت في كتاب الله جل جلاله كذاب، أو يتصدر الفتوى وهو ليس أهلا لذلك كذاب، يوقع عن الله تبارك وتعالى ويهذي بما لا يدري ويهرف بما لا يعرف، فيتكلم عن الله وهو لا يحسن، ويفتي عن الله وهو لا يحسن، ويحل ما لم يحله الله، ويحرم ما لم يحرمه الله جل جلاله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن أبشع أنواع الكذب أن يكذب الإنسان على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا أخي، تأكد من الحديث قبل أن تتلفظ به وقبل أن تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقع في الكذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الكذب الكذب على خلق الله تبارك وتعالى. وكما قلت لكم الكذاب منافق، الكذاب منافق، لا تراوغ في بيعك ولا في شرائك ولا في تجارتك ولا في مهنتك. إن كنت طبيبا لا تكذب، إن كنت مهندسا لا تكذب، إن كنت تاجرا لا تكذب، إن كنت والدا لا تكذب على أبنائك، إن كنت ولدا لا تكذب على والديك، لا تكذب على مرؤوسيك في العمل، ولا تكذب على عمالك عندك في العمل. فكن رجلا وكن مؤمنا صادقا، واعلم أن الكذب علامة من علامات النفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بل اسمع إلى هذا الكلام الخطير، إن المنافق الكذاب له سيمة وعلامة يعرف بها بين الخلق يوم القيامة. الله أكبر، كلام خطير. هل معك دليل؟ نعم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. سلم يا رب سلم، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. لا يدخل الكذاب الجنة إلا إذا دخل الجمل من ثقب الإبرة، إلا إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى. فهيا أيها المؤمنون، فلنطهر أنفسنا جميعا من الكذب ومن الغش والخيانة، ولنعاهد ربنا تبارك وتعالى على الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه علامات المنافق. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب حتى في أدق الدقيق، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تكذب على ولدها الصغير وهي تناديه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عامر قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم خرجت ألعب مع الصبيان، فنادتني أمي وقالت: تعالى أعطك شيئا. فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أردت أن تعطيه شيئا؟ يعني ناديتيه حقا لكي تعطيه شيئا، أم أنك تريد أن تأتي به لتنظفي ملابسه أو لتقضي له حاجته لكنك لا تريد أن تعطينه شيئا، أردت أن تعطيه شيئا؟ قالت نعم يا رسول الله، أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما إنك إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة. الله أكبر، ماذا لو رأى رسول الله تعاملاتنا وبيعنا وشراؤنا وكذبنا؟ وسامحوني، أنا لست متشائما، ولكنني أشخص الداء لنحدد سويا الدواء. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب حتى في هذه الأمور الدقيقة، أن يكذب وأن تكذب الأم وهي تنادي على ولدها، لأن الوالد والوالدة مرآة الولد، فإن رآك ولدك تكذب سيقلدك في الكذب، وإن رآك صادقا سيقلدك في الصدق. الوالد مرآة ولده، ينظر إليه، يحب أن يقتدي به، يحب أن يتعلم منه. كيف تريد أن تعلم ولدك الصدق وأنت إذا نادى عليك أحد الناس الذي له حق عندك تقول للولد قل له أبويا مش هنا؟ يوم الولد ببراءة يروح يقول له أبويا بيقول لك ما هوش هنا. ولد مولود على الفطرة ما تعلم الكذب. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. كيف تأمر ولدك أن يكف عن الأفعال القبيحة وهو يراك تفعلها أمام عينه؟ لن تستطيع أن تغرز في ولدك الصدق إلا إن كنت أنت ابتداء صادقا بينك وبين ربك، ثم صادقا مع نفسك، ثم صادقا مع الآخرين. ففاقد الشيء لا يعطيه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعاذنا الله وإياكم من الكذب. ولتقف معي على خطورة الكلمة والكذب، فأنا لا أرى زمانا استهان الناس فيه بالكلمة كهذا الزمان. يا شيخ، هي الكلمة مهمة أو كده؟ بل إني أقول لك: وهل تقع مصيبة على وجه الأرض إلا بسبب الكلام؟ هل تقع مصيبة على وجه الأرض إلا بسبب الكلام؟ تهدم الأسر بالكلام، تقام الحروب بالكذب والكلام، تحتل دول بالكذب والكلام الكاذب، تنتهك أعراض بالكلام الكاذب، بكلمة قد تنال رضوان الله، وبكلمة قد يحل عليك سخط الله، وبكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، بكلمة تستحل فرج امرأة في الحلال، وبكلمة يحرم عليك فرجها، بكلمة تسعد أسرة، وبكلمة تذبح أسرة. الكلمة خطيرة عباد الله. اسمع، إن ترك الألسنة يلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرض فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. لتعلم خطر الكلمة، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في جهنم. الكلمة خطيرة، الكلمة خطيرة. ولتقف معي على مدى وخطورة الكلمة، اعلم أن منافقا أو هو رأس رؤوس المنافقين في هذه الأمة طير كلمة واحدة كاذبة كادت أن تجتذ الإسلام من جذوره، وهزت أركان المجتمع المسلم من قواعده بخبر وإشاعة كاذبة طيرها رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وأخذ معه، وكان النبي إذا أراد الخروج لغزوة اقترع بين نسائه، فوقعت القرعة في هذه المعركة على عائشة، فأخذ النبي واصطحب معه الحصان الرزان حبيبة قلبه أم المؤمنين عائشة، اصطحبها معه في هذه الغزوة، وكلف النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا جليلا يسمى صفوان بن المعطل السلمي أن يكون في مؤخرة الجيش، فإذا سقط متاع للجيش أو وقع شيء من أفراد الجيش أتى به صفوان بن المعطل ولحق بالجيش، كلف من النبي بذلك. واصطحب النبي عائشة رضي الله عنها، وركبت عائشة في الهودج، والهودج هذا ربما كان كصندوق أو خيمة كبيرة يحملها الرجال ويضعونها على الجمل، وكانت عائشة خفيفة الوزن خفيفة اللحم، فلا يعتني الجنود ولا يعبؤون إن كانت عائشة داخل الهودج أم خارجه، لأنه كما قلت لكم كانت عائشة خفيفة الوزن. فعسكر الجيش في منطقة وفي مكان من الأماكن، ونزلت عائشة من الهودج تقضي حاجتها. وأنا أريد منك أن تتصور امرأة في حياء عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن أرادت أن تقضي حاجتها. أتصور أن هذه المرأة التي كسيت بالحياء ستذهب إلى مكان بعيد لا تراه فيه عين من أعين الجيش، هذا أمر طبيعي. فتأخرت رضي الله عنها وأرضاها في قضاء حاجتها، فظن الرجال والجنود أن عائشة عادت وتجلس الآن في الهودج، فحمل الرجال الهودج ووضعوه وصاروا به، وهم لا يدرون أن عائشة ما زالت لم تأتي بعد. فلما رجعت عائشة وجدت الجيش قد انطلق ورحل، فقالت: أجلس في مكان الذي كان فيه الجيش. وعلمت رضي الله عنها وأرضاها أنهم إن افتقدوها أرسلوا إليها من يأتي بها في هذا المكان. قالت عائشة: فجلست في الموضع الذي كان فيه الجيش فغلبتني عيناي فنمت. عارف، هذا من تأييد الله لعائشة، لأن الإنسان الخائف لا ينام. كيف تنام عائشة وهي وحدها في صحراء مكفرة، وهي امرأة ضعيفة قد يعدو عليها سبع أو قد يصيبها أي أذى، لكنها نامت تأييدا من الله عز وجل لها. قال الله عز وجل للمؤمنين: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فالإنسان الخائف إذا نام استيقظ مرتاحا آمنا. فلكي لا تخاف عائشة ضرب الله عليها النعاس، نامت. وجاء صفوان بن المعطل السلمي الذي كما قلت لكم كلف من النبي بأن يكون وراء الجيش، يقول: فوجدت سواد إنسان، فلما اقتربت منه ونظرت فإذا هي عائشة، وكنت أعرفها قبل نزول آية الحجاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة ويجلس نساؤه الذين هم أمهات المؤمنين بنص القرآن، دون حجاب، دون تغطية للوجه، فرأى عمر بن الخطاب نظرات مريبة من المنافقين، فقال: يا رسول الله حجب نساءك. فنزلت آية الحجاب موافقة على رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكنت أعرفها قبل نزول آية الحجاب. فلما رآها صفوان قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة: فوالله ما استيقظت إلا على استرجاعه، أي إلا على قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة: ووالله ما سمعت من صفوان شيئا غير استرجاعه. هؤلاء الذي علمهم المصطفى وكفى، هؤلاء الذين رباهم رسول الله وكفى، والله ما سمعت من صفوان شيئا غير قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ صفوان الراحلة وركبت رضي الله عنها وأرضاها. قالت: وانطلقنا فأدركنا الجيش موغرين في نحر الظهيرة، أي في وقت الظهر. اسمع، لما رآها المنافق عبد الله بن أبي بن سلول قادمة يقود الراحلة لها صفوان بن المعطل، قال الخبيث: من هذه؟ قالوا: هذه عائشة. قال: ومن هذا؟ قالوا: هذا صفوان بن المعطل السلمي. فقال الخبيث: زوجة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح، ثم جاء يقود لها الراحلة، والله ما نجت منه وما نجا منها. قذف الخبيث أم المؤمنين بالزنا، وقذف الخبيث صفوان بن المعطل السلمي بالزنا. يا الله! ويسقط بعض الطيبين للأسف في الهاوية، فيتلقف الكلام ويردده دون تثبت أو بينة أو دليل، إنها الكذبة، إنه نتن وعفن الكذب على مر الزمان. يتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم في أغلى ما يملكه إنسان على الإطلاق في شرفه وعرضه، وتمضي 30 ليلة كاملة تموج المدينة بالفتنة والكلام، ويشاء ربك جل جلاله ألا ينزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم آية واحدة في هذا الشأن. وعائشة لا تدري شيئا عما يقول الناس، لكنها تقول: كان ما يريبني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد يلاطفني ويكلمني كلاما رقيقا كعادته، كان يدخل فيقول: كيف تيكم وكيف تيكم، إشارة إلى البعيد. وعائشة هي القريبة الحبيبة لقلبه رضي الله عنها وأرضاها، فيفتت الحزن كبد المصطفى صلى الله عليه وسلم مما يسمع، ويفتت الكبد فؤادا ويفتت الحزن كبد وفؤاد الصديق، ويقول: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ ثم تخبر أم مصطح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالخبر وبما يتحدث به الناس، فينفلق كبد عائشة من البكاء، وتقول لأم مصطح: أو تحدث الناس في مثل هذا؟ أو تحدث الناس في مثل هذا؟ الناس بتتكلم الكلام ده؟ هي البريئة التي لا تلتفت لمثل هذا. فاستأذنت رضي الله عنها وأرضاها رسول الله أن تذهب إلى بيت أبيها، وبعد 30 ليلة كاملة لا يستطيع المصطفى أن يتكلم لأنه لا ينطق عن الهوى، لم ينزل الله عز وجل وحيا إلى الآن، والفتنة تموج في أرجاء المدينة، ويسقط بعض الطيبين في الهاوية للأسف، ويتكلم بعض ممن شهدوا بدرا في هذا الكلام ويقعون فيه. وبعد 30 ليلة كاملة ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد إلى بيت الصديق رضي الله عنه ليزور عائشة، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسلما على أهل البيت، وقد اضجعت عائشة على جنبها وأعطت ظهرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها وأمها، ثم يحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه ويثني عليه خيرا، ثم يقول: أما بعد يا عائشة، فإن كنت قد ألممت بذنب يا عائشة فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب وتاب إلى الله تاب الله عليه. إن كنت قد ألممت بذنب يا عائشة فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب وتاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فقلص دمعي، أي جفت الدموع من عيناي، والتفت إلى أبي وقلت: يا أبي أجب عني رسول الله، يا أبي أجب عني رسول الله. قال: يا بنيتي، والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقالت: المسكينة لأمها: يا أماه أجيبي أنت عني رسول الله. قالت: والله يا بنيتي ما أدري ما أقول لرسول الله. فقالت المسكينة البريئة: والله لا أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف أي يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: فوالله ما برح النبي صلى الله عليه وسلم مكانه حتى أخذه ما يأخذه عند نزول الوحي عليه، وكان يتحدر منه مثل الجمان، أي تنزل منه حبات العرق كحبات اللؤلؤ في اليوم الشديد البرد من شدة ما يغشى المصطفى صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي. قالت: فسري عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ويقول: يا عائشة يا عائشة، أما الله فقد برأك من فوق سبع سماوات. فقالت أم عائشة: يا عائشة قومي قومي فاحمدي رسول الله يا عائشة. قالت عائشة: لا لا والله، والله لا أحمد رسول الله، والله لا أحمد إلا الله الذي برأني ببراءتي. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، إلى قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لما غاب الصدق والتبين والتثبت وشيعت الأخبار الكاذبة، اهتز أركان هذا المجتمع المسلم من قواعده بأن اتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دونه. الله الله في الصدق يا شباب، الله الله في الصدق أيها الآباء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، فمن علامات الساعة أن يكثر الكذب، والكذب كما قلت لكم علامة من علامات النفاق، ولا يكون المؤمن كذابا أبدا، بل يكون المؤمن صادقا في أقواله وأفعاله وأحواله. الصدق عباد الله يكون في الأقوال والأفعال والأحوال، والصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الكلام كاستواء السنبلة على ساقها. الصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. فلا يكذب المؤمن في أقواله أبداً، إن وعد صدق، إن تكلم صدق، إن مدح صدق، إن باع واشترى صدق، إن كلم زوجته صدق، إن تكلم مع أبنائه صدق، فهو صادق لا يكذب، حتى لو وضع في مآزق عظيمة فهو يعلم أن الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين. الصدق هو سيف الحق في أرض الله الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال بالصدق لا ترد صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والله ما نجا كعب بن مالك وما بشر بخير يوم طلعت عليه فيه الشمس منذ ولدته أمه إلا بالصدق. فكن صادقا واعلم أن النجاة الحقيقية في أن تصدق الله عز وجل في أقوالك وأفعالك وأحوالك. أما القسم الثاني من أقسام الصدق فهو صدق في الأفعال، فهو صدق في الأفعال، وهو استواء الجوارح على الأمر، أي أمر الله عز وجل على الأمر والمتابعة. استواء الأفعال على الأمر والمتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كاستواء الرأس على البدن. هذا هو الصدق في الأفعال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كيف تأمر الناس بالصلاة وأنت لا تصلي؟ أفلا تعقلون؟ كيف تأمر الناس بالصدق وأنت لا تصدق؟ كيف تأمر ولدك أن يترك التدخين وفي يدك السجارة وأنت تكلمه؟ كيف تأمر الناس بالبر والإحسان وأنت مضيع لمكارم الأخلاق؟ كيف آمر الناس بقيام الليل وأنا مفرط في قيام الليل؟ كيف آمر الناس بالتحرك لدين الله وأنا تتحكم في الرغبات والشهوات والقعود والتكاسل عن الحركة لدين الله؟ كيف وكيف وكيف؟ اطرح عشرات ومئات بل آلاف الأسئلة، فما أسهل التنظير. فصدق الأفعال هو استواء الجوارح على الأمر والمتابعة. أن تستقيم في أفعالك على أمر الله، أن يصدق فعلك قولك وقولك فعلك. فالعمل شيمة المؤمن وزينته. ومصيبة الأمة أيها الإخوة أن هناك بونا شاسعا بين القول والعمل. مصيبة الأمة أن هناك بونا شاسعا بين القول وبين العمل. أقوال جميلة كثيرة، لكن أين العمل؟ ولو ترجم قليل قليل من الأقوال إلى أفعال لتغير المجتمع. والله لو امتثلنا أمرا واحدا لأوامر الله ولأوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم وترجمناه على أرض الواقع لتغير الحال ولتقدمنا، فلقد سرنا في خلف الرك. وقاد العالم إخوان القردة والخنازير وتحكموا فينا ودنسوا مقدساتنا. لماذا؟ لأننا نشجب ونستنكر ونتكلم ولا نعمل، ليس عندنا فعل وقدرة على العمل، إنما نحسن التنظير ونحسن إنشاء قنوات تتكلم في كلام فارغ بالليل والنهار وتنظر وتتكلم وتأتي بهذا ليناظر ذاك، لكن أين العمل؟ أحسن في مهنتك إن كنت نجارا وإن كنت فلاحا أو سباكا أو حدادا، أتقن المهنة، أتقن في وظيفتك، لا تغش، لا تضيع مصالح المسلمين. إن كنت طبيبا كن طبيبا أمينا، لا تستعجل في شق بطن امرأة من أجل أن تكسب أموالا ودراهم معدودات، كن أمينا في وظيفتك. إن كنت مهندسا كن مهندسا أمينا، واترك الغش والخداع والكذب. فالصدق في الأفعال هو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن يستقيم عملك على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخيرا حتى لا أطيل أكثر من ذلك، القسم الأخير من الصدق صدق في الأحوال، وهو استواء أعمال الجنان أي القلب والجوارح على الإخلاص. والله ما نجا من نجا إلا بالصدق والإخلاص، وما هلك من هلك إلا بالكذب والنفاق. هذا عنصر خطير مهم، استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأخلص لله تبارك وتعالى في عمل قلبك، وأعمال القلب ما أجلها وأعظمها. أعمال القلب كالخوف والرجاء والإنابة والاستعانة والتوكل والإخبات والحب والذل لله تبارك وتعالى والانكسار إلى غيرها من أعمال القلب. لابد أن تستقيم أعمال قلبك. لماذا أتكلم؟ لماذا أسكت؟ لماذا أتحرك؟ لماذا أقف؟ هل أبتغي بكلماتي هذه الآن الآن وجه الله؟ هل خرجت من بيتي لأقف على المنبر ابتغاء وجه الله؟ أم هو رياء؟ أم هو حب الظهور والسمعة؟ هل أتقن العمل ابتغاء مرضات الله؟ أم أنني أتقن العمل أمام رئيسي، فإن غاب الرئيس غششت في العمل؟ نحتاج إلى الأخلاص في كل شيء، في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. أخلص لربك تبارك وتعالى، إذا غلقت الأبواب والنوافذ فاعلم أن الله يراك، ولا تنتهك حرماته. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. كنت أود أن أطوف بحضراتكم مع موقف أو موقفين في بستان الصادقين، لكنني أرى أن عقارب الوقت قد طاردتنا، ولا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، لكنني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الصادقين. اللهم اجعلنا جميعا من الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال، اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال، اللهم ارزقنا الصدق في الأفعال، اللهم ارزقنا الصدق في الأحوال، اللهم ارزقنا الصدق في التجارة، اللهم ارزقنا الصدق في البيع والشراء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الكذب وأساليبه، جنبنا يا رب الكذب وأساليبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا غياث المستغيثين، ويا أمان الخائفين، ويا عون المؤمنين، ويا جار المستجيرين، يا ذا العظمة والسلطان، يا من قهرت الجبابرة وكسرت الأكاسرة، اللهم سلط على اليهود والأمريكان الريح القواسم، اللهم سلط على اليهود والأمريكان الريح والقواسم والبراكين والعواصف، واملأ قلوبهم بالرعب والخوف. اللهم اقسم شوكتهم، واقض على قادتهم وساستهم، واجعل أموالهم وديارهم غنيمة للمسلمين في كل وقت وحين. يا منتقم يا جبار يا قهار، يا منتقم يا جبار يا قهار. اللهم إن الأقصى والعراق تبكي منابرهم، وامتلأت بالموتى مقابرهم، وقل معينهم وناصرهم. اللهم كن لهم عونا وظهيرا، ومؤيدا ونصيرا، سن أعراضهم واحقن دماءهم، وتول أمرهم يا رب العالمين، يا رب الأرباب، ويا مجري السحاب، ويا مجيب الدعوات. لا خاب ربنا من دعاك، ولا خاب من رجاك. اللهم إنا نجعل المسجد الأقصى في أمانك وضمانك، اللهم إنا نجعل المسجد الأقصى في أمانك وضمانك. اللهم رد عنه كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وخيانة الخائنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وفي العراق، وفي سوريا، وفي أفغانستان، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا ترد دعاءنا لهم بشؤم معاصينا، واقبل دعاءنا لإخواننا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.